لأنه يعطي مطمئن وهو يعطي المال أن الخلف سيأتي من الله عز وجل. وأبو بكر الصديق الذي يعطي ماله مطمئن أن الله سيخلف عليه، وهذه الطمأنينة تحصل وقت العطاء وقت الإنفاق، ويتجنب الأتقى الذي يؤتي ماله، ولا أحد يعطي ماله إلا وهو مطمئن أن هذا المال لن يضيع، مطمئن على أن ما عند الله خير وأبقى. ولذلك أبو بكر الصديق يوم أنفق أمواله في سبيل الله مطمئنا فرحا راضيا وهو يعطي المال في سبيل الله ولا يريد عوض من الناس، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء لأن الجزاء عند الله، ولا شكورا لأن الشكر من الله، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، جزاء من الله وشكرا من الله، لا جزاء من الناس ولا شكرا من الناس ينتظرون. فاطمأنت نفوسهم أن الله جل جلاله جزاؤه الأوفى، واطمأنت نفوسهم أن شكر الله لهم خير من شكر الخلق كلهم لو شكروهم، فاطمأنوا فأنفقوا في سبيل الله. أبو بكر رضي الله عنه أول من أنفق في سبيل الله بعد خديجة، خديجة أول من أنفق رضي الله عنها، وأول من أسلم رضي الله عنها، أسلمت خديجة قبل أبو بكر وأنفقت قبل لا يدخل أبو بكر الإسلام، أنفقت في سبيل الله أم المؤمنين، لكن أبو بكر من الرجال أول من أنفق في سبيل الله. ونزل فيه ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إذن هذا صاحب هذه النفس مطمئن على أن رسول الله صادق، وعلى أن وعد الله حق، وعلى أن هذا الدين من عند الله، ولذلك صدق واتقى وأنفق في سبيل الله والأجر من الله ابتغى. قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة، لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق كأن الصديق اشتاق، قال: ما أحسن هذا، ليتني منهم، ليتني من هؤلاء الذين يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، سيقال لك ذلك يا أبا بكر، سيقال لك يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك. وقيل نزلت في خبيب بن عدي، وما أدراكم ما خبيب بن عدي رضي الله عنه. خبيب هاجر إلى المدينة مع المهاجرين وخرج في سرية بعثه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل أصحابه وأسر خبيب ومن معه، ثم جاء به إلى مكة وأخذه، اشتراه بعض أهل مكة وأرادوا أن يقتلوه فصلبوه في التنعيم، ولما هموا بقتله رفع خبيب يده، وكان ضمن الحضور أبو سفيان بن حرب وعلية قريش، فقال وهو يرفع يديه قبل أن يقتل، طلب منهم أن يصلي ركعتين، قال: إذنوا لي أن أصلي ركعتين قبل أن أخرج من الدنيا. قالوا: صلي. فصلى ركعتين خفيفتين ثم أقبل عليهم فأخذوه فصلبوه من أجل أن يقتلوه، فقال وقد رفع يديه يدعو، فانبطح القوم، لم يبقى أحد إلا انبطح على الأرض، لأنهم في اعتقادهم أن المنبطح تتجاوزه الدعوة. قال: في دعوته الخطيرة التي سرت، وهو يدعو على الظلمة، قبل أن يدعو سأله سائل منهم، قال: يا خبيب، أتود أن محمدا مكانك هذا نقتله وأنت حي، أنت سليم محمد، نصلبه ونقتله؟ فأجاب بثقة، قال: والله الذي لا إله إلا هو، ما أود أن محمدا يشاك بشوك وهو هناك بين أهله، فضلا عن أن يكون هنا. سبحان الله، دعا عليهم فانبطحوا على الأرض، وخبيب مطمئن مبتسم، فقال بعض قريش: ما رأينا أحد يقتل وهو يبتسم، يخرج مطمئن، لأنه يعلم يقينا أنه خارج إلى الجنة. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقيل: نزلت في حمزة بن عبد المنطلب لما قتل يوم أحد ومثل به وحزن على موته رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت الآية، وهي مدنية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، على هذا القول ارجعي إلى ربك، وأن المراد بها نفس سيد الشهداء حمزة بن عبد المنطلب، إلى غير ذلك من الأقوال في سبب النزول. والصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل مؤمن اطمأن قلبه بذكر الله نفسه مطمئن. لكن يبقى السؤال: هذا كلام من؟ من الذي يقول يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك؟ ومتى تقال؟ هل هي تقال في الحياة الدنيا أو عند الموت أو يوم القيامة؟ أقوال لأهل العلم، وسننظر بإذن الله ونقارن الأقوال بالأقوال حتى يتبين لنا الصحيح. قيل: هذه الآية تقال للمؤمن عند موته، وأنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كلام ملائكة الموت، والقسم الثاني كلام الله جل جلاله. فملائكة الموت، ملائكة الرحمة، إذا أتوا إلى الميت في سكرات الموت المؤمن وقد وصلت روحه إلى الحلقوم، فلولا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك، إلى ربك، ارجعي إلى ربك، إلى ربك يومئذ المساق. فإذا تجاوزت التراقي وهي هاتان العظمتان، ووصلت الحلقوم وهي آخر محطة للروح في الجسد وهي عائدة إلى الله، في ذلك الوقت تأتي ملائكة الرحمة لقبض روح المؤمن مبشرة له. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، هذا الاطمئنان، ألا تخافوا على أنفسكم ولا تحزنوا على أولادكم وأزواجكم وأهلكم من بعدكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويوم يقولوا أبشروا بالجنة يكشف الغطاء عن وجه المؤمن في لحظة قول وأبشروا بالجنة، فإذا به ينظر إلى الجنة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فيرى الجنة. فإذا أبصر الجنة وهو على فراشه وأهل الدنيا من حوله، والذي نفسي بيده، لو قال له الدنيا ارجع، أهل الدنيا جميعا ارجع علينا، نعطيك الدنيا، تعال نملك علينا، نزوجك من في الدنيا من البنات ونعطيك ما في الدنيا من الأموال، والذي نفسي بيده لن يرضى بذلك. لما نزل قول الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، وأينا يحب لقاء الله ولقاء الله الموت؟ ما في أحد يحب الموت. كيف تحب الموت؟ الموت طبيعة النفوس على كراهية الموت. كتب عليكم القتال وهو، ليش كره لكم؟ عشان الموت، لأن فيه الموت. قالوا: أينا يحب الموت؟ نحب لقاء الله، لكن لقاء الله قبل موت. فكيف يكون من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، يعني من أحب الموت؟ فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، الكلام هذا عند الموت، لأنه عند الموت يكشف الغطاء عنك فترى ما وعدك الله به في الجنة، وترى الدنيا وتخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، لما جاءت سكرة الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يخير بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يخرج إلى الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى هو في قوله تعالى: فادخلي في عبادي. هؤلاء العباد هم الرفيق الأعلى. هؤلاء العباد من هم؟ هؤلاء العباد نوعين، قسمين: عباد تدخل الروح فيهم وتعرج معهم إلى السماء، وهم الملائكة، عباد مكرمون، تعرج الملائكة والروح، روح المؤمن، إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة في لحظة واحدة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا الموت، آمالهم طويلة الكفرة، ويقول أبد ما، وين لسه شباب، الموت باقي، وما يدري واحد إلا وسكرة الموت تفاجئه. لكن المؤمن الموت أقرب له من شراك النعل، كل ما يبغى ينام يتذكر الموت: إن أمسكت نفسي فاغفر لها، إذا مت. إذا يبغى يصلي يتذكر الموت، إذا جاء الليل تذكر الموت، إذا جاء النهار تذكر الموت، إذا يقلم أظافره تذكر الموت، إذا يحلق شعره تذكر الموت، لأن هذه أشياء ميتة منه، فهو يموت مجزأ. سبحان الله. إذن هذا المؤمن عندما تأتي الملائكة لقبض روحه ينادونه هذا النداء: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الآن كم وصف لهذه النفس؟ أولا مطمئنة، ثانيا راضية، ثالثا مرضية. كم وصف؟ 3: مطمئنة، راضية، مرضية. طيب، بضدها تتميز الأشياء. هناك نفوس مضطربة، ساخطة، مسخوط عليها. المطمئنة بأي شيء اطمأنت؟ بذكر الله. المضطربة لماذا اضطربت؟ لأنها بعدت عن ذكر الله واستحوذت عليها الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا كان مع شيطان يبقى معاه إلى ساعة الموت، يتركه، يفر الشيطان، يدور عليه: وينك يا فلان؟ راح. إني أرى ما لا ترون. فتأتي الملائكة تتوفاه وهو ظالم لنفسه: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. من استضعفكم؟ الشيطان. الشيطان استضعفهم، وهو كيده ضعيف، وهم أضعف من الشيطان لأنهم اتبعوه، ويوم القيامة يتبرأ منهم. يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة هي النفس الوسطى، قبلها نفسين وبعدها نفسين، والنفوس خمسة، ومراتب النفوس في الكمال سبعة. مراتب النفوس في الكمال سبعة، نعرضها ونرجع للتفسير. أول نفس هي النفس الأمارة بالسوء، قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن الأصل في النفس أنها أمارة بالسوء. هذه النفس الأمارة بالسوء تحتاج مجاهدة على أمرها بالسوء حتى تتوقف. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا بدأ الإنسان صاحب النفس الأمارة بالسوء يجاهدها وينهاها عن ما تأمر به، هي تأمر وهو ينهى، هي تأمر وهو ينهى، تنتقل هذه النفس إلى المرحلة الثانية، إلى النفس الثانية، وهي النفس اللوامة، فيعينها الله على نفس الأمارة بالسوء ويجعلها لوامة. إذن الآن انتقلت النفس من مرحلة إلى مرحلة أخرى أعلى، وهي النفس اللوامة. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والعجيب أن هذه النفس نفس تجمع عظامه، تجمع عظائم فعله، تجمع له الكبائر، تحصيها ثم تلومه عليها واحدة واحدة: أنت يا فلان سويت كذا، وانت سويت كذا، وانت تعرف أنك سويت كذا، وانت تركت كذا. فتبدأ نفسه بدل من ما كانت بالأمس تأمره بالسوء وتحضه عليه، إذا بها اليوم تلومه على السوء الذي كانت تأمره به و تسبه: أنت أصلا فعلت، وأنت فعلت. هذه نفس التائب، نفس يحبها الله لأنه تاب عن الذنب، فأبدله الله بالنفس الأمارة بالسوء، نفس لوامة على فعل السوء. فلا يزال المؤمن في صراع مع النفس اللوامة، هي تلومه وهو يعترف: نعم صح أنا أخطأت، حتى يبكي من خشية الله جل جلاله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. أبشر، غفر لك، ما دمت تلوم نفسك على ذنب وتبكي قد غفرنا لك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهذا اللوم داخلي، لوم في النفس: وأسروا قولكم، مع نفسك، أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يزال الإنسان في لوم صراع ولوم صراع حتى تأتي السكينة، تنزل السكينة بسبب اللوم والصراع. لوم الإنسان نفسه على التقصير، لوم الإنسان نفسه على ما فعل من الذنوب، فتنزل السكينة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لوم: ليش ما ندخل نطوف بالحرم؟ ليش ما نسعى بين الصفا والمروة؟ لا، هذا رسول الله، ليش نتبع الرسول؟ صراع داخل النفس: ندخل ونقتل ونطوف ونموت عند الكعبة، أو نطيع رسول الله وقال احلقوا حلقنا. صراع داخلي. فعلم ما في قلوبهم من اللوم والصراع، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، سكنت. والسكينة مقدمة الاطمئنان، إذا أراد الله أن يطمئن قلب أنزل السكينة عليه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الإيمان الأول القلب كان مضطرب معه، فجاء الإيمان الثاني الزيادة من الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالذي يزيد هناك يزيد هنا، ومن وجد الزيادة هنا وجد الزيادة هناك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الخوف اضطراب، وجلت قلوبهم، طيب وبعدين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني تنزل السكينة مباشرة فيزداد الإيمان، فينطلق الإنسان إلى مقام الاطمئنان. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. زاد الإيمان حصل الاطمئنان. فإذا حصل الاطمئنان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هؤلاء ترقوا إلى النفس الثالثة، هي النفس المطمئنة. طيب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. شوف النفس الأمارة بالسوء بعيدة تفر عن ربها، النفس اللوامة في صراع تريد ربها، والنفس الأمارة بالسوء تتصارع معها وهي تلوم، والنفس المطمئنة المرحلة الوسطى. فإذا وصل الإنسان لهذه المرحلة اطمأن، فإذا اطمأن رجع إلى الله، رجع إلى الله بكل ما تعنيه الكلمة، رجع إلى صلاته فخشع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، رجع إلى القرآن فخشع وهو يستمع للقرآن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، رجع إلى الدنيا ينفقها في سبيل الله آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضات الله، كما قال تعالى: ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الرجوع إلى الله رجوع إلى طاعته، ورجوع إليه في كل ما يحب. وعلمت هذه النفس أن الله جل جلاله كل ليلة ينزل إلى سمائه الدنيا نزولا يليق بجلاله، فأصبح النوم في الليل عندها قليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وانظر إليه وقت القيام كيف يقوم، تتجافى، والتجافي القوم القيام بسرعة، تتجافى من التباعد، سرير مكانه مكان، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذه الثالثة النفس المطمئنة. طيب، هذه النفس التي اطمأنت توفق للعمل الصالح فترضى، وما يرضيها إلا العمل الصالح. إذا صلت ارتاحت، أرحنا بها يا بلال، شعلت قرة عيني في الصلاة. إذا تصدقت فرحت واطمأنت. ويطعمون الطعام على حبه، حبه، حب الطعام وحب الإنفاق، فهو بين حبين، حب أن يأكل وجائع، وحب أن يطعم الآخر الجائع، فآثر ذلك الحب الآخر لأنه أحب إلى الله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فينفق وهو راضي. لذلك مهما أنفق، كل ما زاد في الإنفاق كل ما زاد في الرضا، لأن هذا الإنفاق يضعه فين؟ في يد الله عز وجل. الصدقة في يد الله. إن الله ليربي لأحدكم فلوة، ولد الفرس، والصدقة يربيها الله وينميها. صدقة ما تبقى كما هي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فتتصدق بتمرة يوم القيامة تجدها كجبل أحد، لأن الله نماها ورباها وكبرها. فكيف لو تمرتين؟ كيف لكيلو تمر؟ تتصدق بحبة يعطيك الله بدلها 700 حبة. طيب الكيلو الواحد من الرز كم حبة فيه؟ وإذا كل حبة 700 حبة كم يكون الربح؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن صاحب هذه العقيدة ينفق وهو راضي، والله ساخر الحبة 700 حبة مبسوط. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاءت تجارته إلى المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة وقتئذ قد أخذ بصرها، أصبحت ما تشوف. فلما جاءت هذه الإبل محملة بالبضائع ارتجت المدينة، فقالت عائشة: زلزال بالمدينة؟ قالوا: لا يا عائشة، مو زلزال، إنما هي تجارة عبد الرحمن بن عوف. وصلت 700 بعير محملة. إيش هذا؟ هذا كله تجارة عبد الرحمن بن عوف، تتزلزل المدينة من أثر الإبل المحملة بالبضائع. والله قالت عبد الرحمن بن عوف: هذا إنه على خطر عظيم، أخشى عليه من الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على هذه الأمة إلا من الدنيا. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتلهيكم كما ألهتهم فتهلككم كما أهلكتهم. وصل خبر كلامها لعبد الرحمن بن عوف، وهي أم المؤمنين. ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف؟ طبعا وصلت البضاعة وجاءوا التجار، يلا مزاد علني. قال: عبد الرحمن نربحك الضعف. قال: لا، قد وجدت أكثر. الضعفين، وجدت أكثر. 3 أضعاف، وجدت أكثر. 4، وجدت أكثر. 5 أضعاف يا عبد الرحمن، 5 أضعاف الربح، ما تقتنع؟ وجدت أكثر. حتى جاء التجار المدينة كلهم، وأعلى مزاد وصله أن يضاعف له ذلك إلى 5 أضعاف. قال: وجدت أكثر. قال: والله ما في المدينة تجار إلا نحن، من هذا اللي أعطاك أكثر؟ قال: الله أعطاني 10 أضعاف. من جاء بالحسنة فله، اللهم ما على هذه الإبل فهو في سبيلك. فوزع كل التجارة على فقراء المدينة، وخوت إبله مما على ظهورها. فماذا فعل عبد الرحمن؟ عمد إلى سوق التمور في المدينة، فاشترى كل ما في المدينة من التمر وقتئذ، وخاصة كان تمر العجوة، ثم بعث 700 بعير إلى العراق. وين العراق؟ بلد التمر، العراق مصدرة التمر للعالم، وعبد الرحمن يبعث لها بالتمر. ثم أخذ ناقة جعل عليها شيء من العجوة وبعث بها إلى العراق، وقال المسوق، قال له هذه العجوة، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة، وديها للعراق وعطيهم الحديث، وبعد ذلك تجي البضاعة. شوف التجارة. وصلت الناقة الأولى وعليها حمل من تمر العجوة. يا جماعة يا ناس، هذه تمر العجوة من المدينة المنورة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يصبه سم ولا سام ونعم ولا سحر. فأقبل الناس يشترون، وبقي الناس واقفة. انتهى التجارة. جاي الجمل الأول، كل ما عليه اشتريه، بدأ الحشوزات، أبغى 10 جمال، أبغى 20 جمل، أبغى 30، حتى اشتريت الجمال وما عليها بأعلى سعر من أهل التمر من أهل العراق يضاعف. فباع عبد الرحمن التمر في العراق بأعلى سعر يمكن يوجد وقتئذ للتمور في دولة التمر أصلا، أحسن تمر في الدنيا تمر العراق. لكن أنفق في سبيل الله فعوضه الله. يا أيتها النفس المطمئنة وقت الإنفاق، هذه النفس كم؟ الراضية، النفس الرابعة الراضية، النفس الخامسة المرضية، الراضية التي ترضى بالعطاء، ترضى بالفعل لأنه لله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن ما يقدموه، رضوا عن فعل الله عز وجل. طيب النفس الخامسة المرضية عند الله، النفس المرضية عند الله هذه نفس عالية جدا، وفوقها نفس أخرى. ما هي النفس الأخرى التي هي أعلى من ذلك؟ هي النفس المزكاة، قد أفلح من زكاها. هذه النفس المزكاة أعلى من الراضية، وأعلى من ذلك النفس الملهمة، الملهمة للتقوى، فألهمها فجورها وتقواها. قمة النفوس النفس الملهمة للتقوى. ما معنى النفس الملهمة للتقوى؟ أي لا يبقى شيء يحبه الله إلا ألهمها الله إياه فتفعله، أو ألهم الله إياه فتقوله. فيجد الإنسان نفسه ملهم، أي محدث من الله، ومن أولئك نفس عمر بن الخطاب، نفس محدث ملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدث فعمر بن الخطاب. كان يلهم، يلهمه الله عز وجل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. لماذا قال ارجعي إلى ربك ولم يقل ارجعي إلى الله؟ لأن الرب الاسم الذي يحمل كل معاني الحب، الود، الخير، العطاء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، إلى غير ذلك. فالإمداد فالإيجاد والإمداد والإعداد والإرشاد والإسعاد، كل هذه من معاني الربوبية. طيب ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا يقول الملائكة للمؤمن عند الموت، أي الآن جاءت سكرة الموت وانتهت مدة الدنيا، صليت ولله الحمد وزكيت وصمت وفعلت كل شيء، الآن خلاص ارجعي إلى الله راضية مرتاحة ومرضية عند الله عز وجل. راضية عن الله ومرضية عند الله، وهذا لا يقال إلا بعد كمال الخشية. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يعني جاءت اللوامة، جاءت المطمئنة بعدها، بعد ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه راضية مرضية. طيب يقول الملائكة للنفس عند الموت هذا الخطاب: ارجع إلى ربك راضية مرضية. فترجع معهم خلاص انطلقت الآن الروح مع الملائكة إلى الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، فراق الروح للجسد، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، ارجعي إلى ربك. طيب هذه النفس الراجعة إلى ربها إما أن تكون مؤمنة أو تكون كافرة، وإذا كانت مؤمنة إما أن تكون سابقة وإما أن تكون مقتصدة، وإذا كانت فاجرة إما أن تكون كافرة وإما أن تكون منافقة. طيب ماذا يحصل؟ فأما إن كان من المقربين، هذه الروح صاحبها من المقربين وهي رايحة فوق تحملها الملائكة، فروح وريحان وجنة نعيم، يتلقاها الروح والريحان، الروح الراحة بالمنظر الجميل والريحان الريح الطيبة، وجنة نعيم الجامعة بين الروح والريحان الدائم الذي لا ينقطع. طيب إذا كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، ما ذكر لا روح ولا ريحان ولا جنة نعيمانتهم في حساب، لكن نهاية سلام. أما ذي الأولى ما في حساب على الجنة. يا سلام، ارجعي إلى ربك راضية لأنها ستجد الروح والريحان وجنة النعيم. وصلت الروح إلى الله، ماذا يقول الله لها؟ ادخلي في عبادي. ما أشمل هذا الأمر؟ أول إذن لها أن تدخل في الرفيق الأعلى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف يكون هؤلاء رفيق وهم قد ماتوا؟ إنها رفقة الأرواح، إنه الرفيق الأعلى. لما وصلت روح النبي صلى الله عليه وسلم إلى التراقي منه قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ادخلي في عبادي، ادخلي مع النبيين، ادخلي مع الصديقين، ادخلي مع الشهداء، ادخلي مع الصالحين، كلام الله. ومن لم يدخل في معية هؤلاء لا يدخل الجنة. أول شرط لدخول الجنة الدخول في عباد الله، ولذلك من خالف المؤمنين ذهب إلى النار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، نوله ما تولى، روح ونصله جهنم، قدامك جهنم، لكن خليك مع المؤمنين، خليك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وادخل معهم الجنة في أي زمرة دخلتها. هؤلاء الزمر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، الزمرة الأولى محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، الزمرة الثانية فيها من فيها، وهكذا الزمر. الزمرة الأولى تدخل الجنة، هذه شأنها عظيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكل زمرة فيها مجموعة. ادخلي في عبادي، عندما تكون تمشي لوحدك مسافة طويلة تتعب، لكن لما تمشي مع الناس سهلة. الآن لو أردنا أن نمشي على أقدامنا، كل أهل جدة يمشوا على أقدامهم إلى مكة، يصلوا مكة كلهم من غير تعب، لأن الجماعة سهلة تسهل السير. لكن لو واحد مشى الوحدة من هنا إلى البحر هذا يتعب لو مشى على قدمه، إذا مشى مع جماعة يسهل. السير جماعة سهل. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم نفسهم الرفيق الأعلى، أنعم عليهم بالتوفيق في الدنيا والهداية، وأنعم عليهم بالتوفيق في الآخرة والهداية. الهداية في الدنيا للصراط المستقيم صراط العمل الإسلام، والهداية في الآخرة للصراط المستقيم صراط السير الذي يضرب فوق جهنم. فادخلي في عبادي. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال واصبر نفسك. نفسك هذه تودك تصير مطمئنة، ودك تصير راضية، ودك تصير نفسك مرضية، ودك تصير نفسك ملهمة للتقوى، روح ادخل مع الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أهل الإخلاص، أهل صلاة الفجر وصلاة العصر، يدعون ربهم بالغداة الفجر والعشي العصر يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، لا تطالع إلا فيهم، ولا تجلس إلا معهم، ولا تصاحب إلا هؤلاء، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لكن أطع من جعلنا قلبه ذاكرا لنا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الآن نبغى نعرف وين هو كلام الله وين كلام الملائكة، ومتى يقول، متى يسمع المؤمن هذا الخطاب. طبعا العلماء كما ذكرت في البداية قالوا هذا عند الموت، بعضهم قال هذا عند الموت، تقول الملائكة يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فإذا رجعت إلى الله قال الله لها سلام عليكم ادخلي يا نفس في عبادي وادخلي جنتي. والقول الثاني أن هذا القول يقال يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا بالمقابل، الكافر ماذا يقول يوم القيامة؟ يومئذ يتذكر الإنسان طبعا الكافر، وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذن هل هذا الكافر مطمئن وهو سيعذب وأشد العذاب وجهنم جاء بها وهو واحد من أهلها؟ كيف نفسيته؟ خائف ولا لا؟ أشد الخوف، مضطرب أشد الاضطراب. بالمقابل الناس الثانيين المطمئنين اللي شايفين جهنم لكن لا يسمعون حسيسها، حتى صوتها ما يسمعون، وهم عنها مبعدون. سبحان الله. فمن زحزح عن النار، زحزحة واخروا النار عن فلان، ملائكة انتم اللي عندكم النار واخروا هناك، ترى المكان ذا فيه فلان واخروا هناك عنه، هم عنها مبعدون، او بعدوه ورفعوا فوق. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة تنزل الناس تحت الى جهنم، رافعة ترفع الناس الى الجنة. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. العجيب والأجمل من هذا كله الإضافة، ادخلي وين؟ في عبادي. عباد من؟ عباد الله جل جلاله. وادخلي في، طيب ليش ما قال في قبل جنتي؟ لما قال ادخلي في عبادي قال في، لكن قال ادخلي جنتي ما قال في. لماذا ما قال وادخلي في جنتي؟ يا شباب من يجيب على هذا السؤال؟ العباد قال في، والفي تدل على الظرفية، لكن الجنة ما قال فيه، قال ادخلي جنتي. والعباد كم؟ يا سلام عليك، والجنات كثير يا أخي، جنات وعدن يدخلون. وين من قالنا جنة واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمة حارثة: أجننتي أهو بلتي أو جنة واحدة بل جنان، وإن ولدك أصاب الفردوس الأعلى. عاشق. يا سلام، والعباد لهم حدود؟ اتق الله يا شيخ، ما حد يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا عباد إنس وجن، والجنة أصلا لهم، هم اللي يعبوا الجنة. إذا الجنة لها حدود فالعباد لهم حدود. من دخل في عباد الله فله الجنة. هذا الكلام في الدنيا لا يصدقه الواقع. كان في منافقون دخلوا في عباد الله يصلون معهم ويصومون معهم. معطوف عليها، معطوف عليش، كلام جميل من حيث اللغة، بس هناك نكتة ثانية. انت الان في المسجد ولا وين؟ أيوة. المسجد مكان ولا لا؟ طيب انا بعطيكم مختصر. الله عز وجل كم جنة عنده؟ كم جنة؟ انا درست هذا الموضوع، تكلمت عليه في هذا المنبر، قلت ان الله عز وجل له اربع جنان. جنة كل الناس تدخلها وهي الرحم، كل واحد منكم دخل جنة أمه رحمها، إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هذه الجنة الأولى. الجنة الثانية جنة ذكر الله، جنة الاطمئنان، وتطمئن قلوبهم، هذه طمأنينة جنة، جنتي في صدري. الجنة الثالثة القبر، روضة من رياض الجنة. الجنة الرابعة التي وعد المتقون. طيب ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أي الجنان الأربعة؟ الأولى طبعا ليست بأمرك، هذا شيء قدر عليك وتقلت رحم أمك وخرجت. الثانية الاطمئنان، جنة الطمأنينة، هذه أين توجد؟ بذكر الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فإذا دخلت في عباد الله دخلت جنة الله، لأن جنة الله مع عباد الله. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. أبعطيكم سؤال، الآن أنتم في حلقة ذكر، هل هذا الحلقة أفضل عندكم أو مجلس غناء وطرب ورقص؟ الآن أنتم ساكنين، سكينة نزلت، بينما الطرب كل يتمايل لأزهم الشيطان أذن، فهناك يحصل الغضب، اللعن، الضرب، المشاكل كلها، وبينما هنا تحصل الرحمة، المودة، الألفة. لذلك قبل الإسلام كانت الناس تتقاتل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم إيش؟ بنعمته بالإسلام إخوانا مع بعض. كان الواحد إذا شاف الواحد من القبيلة الثانية المتصارع معه يأخذ طريق ثاني، الآن يضمه، جمع بينهم الإسلام. الإسلام اللي جمع بين العرب والعجم والأبيض والأسود، جاب سلمان الفارسي من الفرس، وصهيب الرومي من الروم، وسلمان الحبشي من الحبشة، والعرب من جزيرة العربية، وجمع ذا كله صار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صارت السابقون السابقون. طيب وادخلي جنتي في الدنيا، جنة الطمأنينة، وجنة الآخرة يوم القيامة، وجنة التي في القبر وهي روضة من رياض الجنة، لكن أضاف الله العباد له وأضاف الجنة له ليبين لنا أن من لم يدخل في عباده لا يدخل جنته، واضح؟ فعلى ذلك الناس اللي واحد يقول أنا بعبد ربي لوحدي وبصلي لوحدي وبأكون لوحدي حتى ألقى ربي، نقول لك الواحد شيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: يا رسول الله، وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ وقتئذ عليك بخاصة نفسك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته أن يجعل نفوسنا مطمئن. اللهم طمئن نفوسنا، اللهم طمئن قلوبنا، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا جواد يا كريم، يا من على العرش استوى، يا من بيده ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يا من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، يا من الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يا من لا إله غيره فيدعى ولا رب سواه فيرجى، يا من لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنك أنت الغفار الغفور الرحيم غافر الذنب وقابل التوب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة راضية مرضية ملهمة يا حي يا قيوم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. يا من أنت الغني ونحن الفقراء، يا من أنت القوي ونحن الضعفاء، يا من أنت الحي ونحن الميتون، يا حي يا قيوم لا يموت، يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه المرجع والمصير. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، يا من إياك نعبد وإياك نستعين، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم لك، اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا، اللهم اغفر لنا ولأشياخنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا، اللهم اغفر لنا ولأحبابنا ومن يحبنا ومن نحبه ومن وصانا على الدعاء، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم: اللهم أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم قوي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم مكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض، اللهم اجعلها أقوى قوة على وجه الأرض، اللهم اجعل أمة محمد أقوى قوة على وجه الأرض، اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم، اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم انصر المظلومين منهم، اللهم انصر المظلومين منهم، اللهم انصر المظلومين منهم، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، ونفس كرب المكروبين، اللهم اشف المرضى من المسلمين، اللهم اشف المرضى من المسلمين، اللهم إن لنا إخوانا على الأسرة حبسهم المرض أن يحضروا لهذا المسجد أو لغيره، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، اللهم رب الناس أذهب عنا وعنهم كل باس واشفنا وإياهم يا رب العالمين، اللهم اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من كل ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، اللهم إنا نسألك ما سألكه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، اللهم معلم الأنبياء علمنا، اللهم علمنا القرآن وما حوى، اللهم علمنا القرآن وما حوى، اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، وعلمنا السنة وما حوت، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم بك نجول وبك نصول وعليك نتوكل وإليك ننيب، اللهم ظهر الفساد في البر والبحر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ترى الظالمون وما يصنعون، اللهم ترى الظالمين وما يصنعون، وتراهم وما يمكرون، وتعلم سرهم وما يعلنون، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بطغاة العصر في اليمن والشام وفي كل مكان، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم كما هدموا بيوت المسلمين وقتلوا نفوس المؤمنين وسفكوا دماءهم وهتكوا أعراضهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم في أراكان وكن لهم في الشام والعراق واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا من عندك للمجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم من أراد إعلاء كلمتك فإنا نسألك أن تؤيده بنصرك، ومن أراد غير ذلك فإنا نسألك اللهم أن تجعل كيده في نحره، وأن تجعل تدميره في تدميره، وأن تعجل عليه هلاكه، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم أيدهم بنصرك واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم بنصرك يا ناصر المستضعفين، اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا من لا يعلم جنودك أحد إلا أنت، السماء جند من جندك، والأرض جند من جندك، والبحار جند من جندك، والرياح جند من جندك، والملائكة من جنودك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم جندا من عندك يقاتل مع المؤمنين، اللهم جندا من عندك لنصرة المستضعفين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم عليك بدولة الصهاينة، فإنهم طغوا وبغوا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وخلص المسجد الأقصى منهم يا حي يا قيوم. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم فتت جمعهم وشتت شملهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اللهم أرنا فرقتهم، وأرناهم يضرب بعضهم رقاب بعض. اللهم وأرنا ألفة بين المؤمنين، واتحادا ووحدة بين المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وتكله برعايتك وعنايتك، وتجمع كلمة المسلمين عليه. اللهم انفع به الإسلام والمسلمين، اللهم انفع به الإسلام والمسلمين، اللهم وحد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وحد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وحد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن الأمة تتجه لهذه البقعة، اللهم إن الأمة تتجه لهذه البقعة المباركة 5 مرات في اليوم، فاجعل اللهم في هذا الاتجاه في الصلوات 5 لهذه البقعة وحدة في الاتجاه، ووحدة في الرأي، ووحدة في الكلمة. اللهم إنا نسألك أن تجعل قيادة الأمة كلها قيادة راشدة. اللهم اجعل لهذه الأمة قيادة واحدة راشدة تحكم أمة محمد بكتابك وسنة نبيك. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تنزل على أمة محمد بركات السماء، وتخرج لهم من بركات الأرض. اللهم أغذنا وأغذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم جمعا. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك والجوع ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم غيثا مغيثا، طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع، وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم إنا نستغيثك لأمة محمد فأغذها. اللهم أغذ المجاهدين بنصر من عندك، اللهم أغذ الفقراء برزق من عندك، اللهم وأغذ العباد والبلاد بغيث هتان من فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك، وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك، وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ونصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن يحبنا ومن نحبه اصرف عنا وعنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إن كانت باقية فلا تحرمنا منها وإن كانت قد مضت فلا تحرمنا أجرها واغفر لنا وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر لنا ما ضيعنا فيما سلف ومضى. اللهم اغفر لنا ما قصرنا فيما سلف ومضى ووفقنا فيما بقي يا رب العالمين لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابعونا على صفحاتنا التالية: